ولذلك الحقيقة القصة هذه ينبغي علينا أن نعتني بها ذكورا وإناثا كبارا وصغارا. قصة جميلة جدا فيها من الفوائد العجب العجاب. أولا، مهما أوتي الإنسان من علم فإنه يجب أن يبقى معتقدا بأن ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه بكثير، ولا يجوز لواحد منا أن يعجب بعلمه أو يظن أنه وصل المنتهى أو تعلم أكثر العلم. ثانيا، الواحد إذا ما علم يقول لا أعلم، وحتى لو كان يعلم يرد الأمر إلى الله ويقر بأن الله أعلم. والله عتب على موسى لما سئل أي الناس أعلم، لماذا لم يقل الله أعلم؟ هو يعلم كل أهل الأرض، كلنا واحد في الأرض. عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، والله يربي أنبياءه. ثالثا، ينبغي علينا أن نسعى في طلب العلم ونرحل في طلب العلم وننفق الأموال في طلب العلم ونتحمل الجهد والمشقة في طلب العلم. وموسى عليه السلام رحل رحلة طويلة من أجل ذلك، ولقي نصبا وتعبا. طبعا طيب، هو كان مكانته في بني إسرائيل عظيمة، هو القائد، ترك هذا المكان مع قومه يبجلوه ويعظموه وذهب ليكون تابعا، مع أنه كان قائدا ذهب ليكون تابعا للخضر. ونحن نحتاج في تربية نفوسنا إلى كسرها حتى نعالج قضية العجب والغرور والكبر والخيلاء والفخر وظن الاكتمال. وهذه فيها خامسا فائدة، أن الواحد مهما بلغ من العلم والعبادة والمستوى في الدعوة ما زال محتاجا للتلقي، ما زال محتاج للتزود، ما زال محتاج للأخذ. ما في شيء اسمه خلاص وصل حده، لا، يبقى من مع المحبرة إلى المقبرة، وهو بعد ما زال هناك الكثير لا يعلمه. يعني هذا نبي من أولي العزم من الرسل، يعني إذا كان يعني أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم الخليل، ثم موسى ثالث واحد على طول، ومع ذلك ذهب يتعلم من واحد أقل منه منزلة. موسى أفضل من الخضر قطعا. سادسا، أن المسألة طلب العلم هذه يبغى لها مواصلة، ما يصلح الانقطاع، لا يصلح. لذلك قال موسى لا أبرح في، شوف المواصلة، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. لو أنا جلست مستمر في الرحلة ما شاء الله حقبة، سوف أبقى مستمرا حتى أصل لغايتي. ولذلك سابعا، إذا كان الواحد عنده إخلاص وعنده عزيمة لا يوقفه شيء، سيستمر. وكيف قصص المحدثين في طلب الحديث؟ بعضهم ترى ماتوا يعني جوعا في البراري، غفار، ضيع الطريق. بعضهم خرج عليهم قطاع طرق، قتلوا، سلبوهم. وبعضهم ايش، جاعوا طويلا، وبعضهم في سبيل طلب إرضاء لله تعالى. ثامنا، أن الإخبار عن التعب جائز إذا ما كان الإنسان متسخط على القضاء والقدر. يعني لما قال موسى لقد لقينا مسافرين هذا نصبا، هو أخبر عن شيء وقع به وحل به. ولذلك لو واحد قال مثلا أنا عندي مرض كذا، أنا أشعر بألم كذا، إذا ما كان على سبيل التشكي يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه فإنه لا بأس. إذا ما كان على سبيل التشكي، التضجر، التسخط، لا بأس. ولكن لو واحد ما قال، ما تكلم، أحسن، هذا عروة بن الزبير لما ذهب في سفر ومات ولده في هذا السفر، صيب بعين وسقط بين أرجل الفرس وركلته حتى مات وقطعت رجله من الغرغرينة، ورجع وما زاد على أن قال بعد هذه الرحلة: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تاسعا، أن المعونة تنزل من الله على قدر المؤونة. يعني الواحد لو ذهب في شيء فيه تعب فالله يصبره، الله يعينه، الله يمده، الله يؤنسه. وهذا من نتائج الطاعة. يعني أليس قد ورد في الحديث: ثلاثة حق على الله يعونهم؟ ويعني إذا أعان الله عبدا لا يسرع إليه النصب، لأنه خلاص إذا صارت إذا قعد به ما لن يكمل، لن يكمل. وعاشرا: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، بعض الناس يقولوها في المصائب، مو صحيح، هذه ما هي من كلمات المصائب. لا حول ولا قوة إلا بالله هذه من كلمات طلب الاستعانة على العبادة، طلب الاستعانة على الطاعة. فلذلك إذا قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس صارت مصيبة يقول لا حول، يعني كأنه وين طيب الاسترجاع؟ هذا ليس الحوقلة، ليست عند حدوث المصيبة، الحوقلة عند في طلب الاستعانة على الطاعة. فإذا واحد قال لك ها مشينا نطلب العلم، تقول يلا لا حول ولا قوة إلا بالله، استعنا بالله، لا حول ولا قوة إلا به سبحانه، لا حول لنا ولا طاقة ولا قدرة إلا به عز وجل. شوف لما ذهب موسى في طلب العلم لم ينقل عنه أنه تعب ولا طلب غداء ولا رافق أحدا، حتى يعني ولا طلب غداء، ولم يعني إلا متى وين لما فقد المكان المعين، لما ضيع الحوت ونسي حوتهما بدأ يتعب بعد ذلك. طيلة الطريق قبل هذا كانت الأمور ميسرة وتحمل. لما خرج إلى مدين، طبعا خرج هاربا، خرج لتأمين نفسه، ما كان سفر موسى إلى مدين في الدرجة مثل سفره للقاء الخضر. ولذلك في سفر مدين الذي كان فيه يعني شيء شخصي لتأمين النفس لقي نصبا ولقي تعبا، لقي تعبا. قال ابن عباس يعني إن خضرة البقل لترى من جوفه، وإنه لم يجد طعاما إلا ورق الشجر، وإنه جلس مجهدا متعبا، وإن عليه سقطتا، وإنه لمحتاج إلى نصف تمرة، إلى شق تمرة، أوى إلى الظل لغاية الإجهاد. طيب، الحادي عشر: أن الواحد يستحب أن يشرك معه خادمه، خصوصا الطباخ الذي ولي الطهي، وهذا من التواضع. ولذلك لاحظ أن موسى قال آتنا غداءنا، ما قال هات غدائي، قال آتنا غداءنا، يعني أنا وياك، هو والخادم. وإذا صار في عناية، يعني ثاني عشر، إذا صار في عناية بالخدم ترى ممكن الخادم يصبح عالم، يصبح عالما، ينقلب الخادم إلى عالم. يوشع بن نون إيش كان؟ كان خادم. ماذا صار؟ خلاص صار نبيا، صار نبيا. وإذا نظرنا إلى الحركة نفسها في المجتمع الإسلامي الصحيح، نافع مع ابن عمر، مجاهد أو عكرمة مع ابن عباس، عكرمة مع ابن عباس، موالي، هذول موالي، كانوا إيش هم عبيد عندهم كانوا. لكن المعاملة، واحد يرقي عبده إلى أن يصبح عالما، يعني هذه ترى من غاية التفاني والإخلاص، من غاية التفاني والإخلاص. طبعا موضوع التواضع للخادم، إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها يعني قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، رواه البخاري ومسلم. الرابع عشر أن من حسن الأدب مع الله أن لا يضاف ما يستهجن لفظه إلى ربنا، يعني الأدب مع الله حتى في الألفاظ. مثلا قال الذي طيب يطعمني الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، ما قال والذي يمرضني ويشفين، قال وإذا مرضت. طيب ليش عدل هنا؟ كان السياقات كلها خلقني يهديني يطعمني يسقيني يشفيني، ما هي يمرضني؟ إيه حتى لأن المرض في ظاهره شر حتى لا ينسب إلى الله، كما جاء في الحديث الشر ليس إليك. طيب هنا قال وما أنسانيه إلا الشيطان، مع أن الله هو الذي ينسي العبد وهو الذي يذكر العبد إذا أراد سبحانه وتعالى. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ما قال مسستني بنصب، فأنساه الشيطان ذكر ربه. والخضر ماذا قال؟ فأردت أن أعيبها، مع أنه قال في الجدار فأراد ربك. الجن مؤمنو الجن في هذا الباب كان لهم وقفات، منها وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ما قال يعني أراد بهم شرا وأراد بهم خيرا، لا ندري أراد بهم شرا أم أراد بهم خيرا، قلنا لا ندري أشر أريد، الخير كله في يديك والشر ليس إليك. الخامس عشر إنه المتعلم إذا ما تواضع للمعلم فلن يتعلم، وهذا ظهر جليا في يعني مع أن موسى عليه السلام شخصية قوية جدا ومع ذلك تواضع، هل أتبعك، جعل نفسه تابعا والخضر متبوعا، جعل نفسه مأموما والخضر إماما، جعل نفسه متعلما والخضر معلما، مع أنه أفضل من الخضر عند الله درجة وعلى من درجة الخضر، ومع ذلك هل أتبعك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فاستأذنه هل أتبعك، وأثبت التبعية، هذه من تواضع عظيم، وأثبت أنه يتعلم على أن تعلمني، أنت تعلمني أنا أتعلم منك. السادس عشر مما علمت، علمت هذه مبني المجهول، طيب من هو الفاعل، من الذي علمه؟ الله عز وجل. العلم يا إخواني قسمان، علم مكتسب، يعني ممكن واحد بالقراءة بحضور الدروس يتعلم يكتسب علم مكتسب، وفي علم رباني يعني لدني، علم يقذفه الله في قلب من يشاء، هذا ما يوصل إليه إلا يعني هذا بالنبوة. ففي علم لدني لا يمكن الوصول إليه إلا بالوحي، وفي علم مكتسب يوصل إليه بالمران والمتابعة والقراءة والسماع حضور الدروس سؤال أهل العلم. وشوف تواضع موسى، أن تعلمني مما علمته، ما قال علمني علمك، مما تبعيض، وهذا مشعر بالتواضع، حتى ما قال يعني أني حتى أتساوى أنا وإياك في العلم، علمني كل اللي عندك، أبغاك تعلمني كل اللي عندك، بل أعطني جزء، أعطني جزءا كما يطلب الفقير من الغني بعض ماله. فما أجمل التأدب مع المعلم، مو مثل هذه الجواعد الآن يسأل الشيخ يقول له إيش حكم كذا كذا، يقول الشيخ كذا، أيوه نفس رأيي، طب وليش نفس رأيي، تواضع. وكذلك سادس عشر الملاطفة والمشاورة، الملاطفة لأهل العلم، إذا أنت تريد أن تتعلم الأدب، وبعدين قضية الملاطفة، إخراج القضية على صيغة هذا السؤال بخلاف الجفاء. الجفاء بعض الناس عندهم جفاء، فإذا جاء يسأل سأل بجفاء وغلظة، مثل ما جاء ذلك الأعرابي: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، مر لي، سحبه جفاء. والتواضع هذا من أسباب اكتساب العلم. لا ينبل الرجل في العلم حتى كما قال وكيع: حتى يكتب عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وعكرمة لما قرأ ابن عباس: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قال ابن عباس: لم أدري أنجى القوم أم هلكهم. قال عكرمة: فما زلت أبين له أبصره حتى عرف أنهم قد نجوا فكساني حلة، يعني لا زلت أناقشه وأخرج ما عندي مما فهمته حتى ظهر له فكساني حلة. والسابع عشر: أن يعني العلم النافع هو الذي يرشد للخير. العلوم أنواع. العلم، شوف، العلم الذي يأتي بالتواضع ما هو علوم الدنيا. علوم الدنيا هذه كثيرا ما تأتي بالكبر، كبر. علم الشرع يأتي بالتواضع. علم الشرع يدل على الخير. بعض العلوم الدنيوية شر، وبعضها تقود إلى الشر، وتقود إلى البطر، وتقود إلى الظلم، وتقود للبغي والعدوان. شوف الآن، يعني مثلا في مسائل الآن، مثلا البرمجيات الإلكترونية التي فيها تجسس على عباد الله، خلص هذه مواقع تجمع معلوماتك كلها، وحتى يمكن تجمع كلمات السر التي تدخلها في بطاقاتك الائتمانية وفي بريدك الإلكتروني وفي وغيرها وتأخذها، ثم يبيعون معلوماتك على الشركات. ما عندهم قضية والله حفظ الأسرار وحفظ الخصوصيات. ثم الآن اجتمعت الشركات التي تصنع الأجهزة الكهربائية كالغسالات، الثلاجات، والأفران، والأجهزة المنزلية، على أن تربط الأجهزة بالشبكة، بحيث بزعم طبعا إيش؟ أنهم يحدثونها لك، وفي الحقيقة أنه ممكن يتجسسون بها عليك في عقر دارك وعمق منزلك وأنت وأهلك. وهذا الآن الجيل القادم للأجهزة، الآن التحكم بالشبكة، ويقول خلاص أنت تتحكم بجهازك والمكيفات والأنوار والأجهزة كلها، وتطفي وتشغل وتعمل وتسوي، وسوف نعمل فيها شرائح إلكترونية. وفي الحقيقة أن هذه الشرائح الإلكترونية التي سيجعلونها ستمكنهم من معرفة أشياء كثيرة عن تفاصيل حياتك وكل الأشياء. تصوروا يعني حتى منظم ضربات القلب هذا يمكنهم التحكم فيه من بعد، وإيقافه وتسريعه وخربطته. هذا يعني علم التحكم، هذا التجسس، هذا الإلكتروني، هذا صار الآن، وهذا علم، هو علم مأخوذ من الرياضيات التطبيقية. تبدأ بالرياضيات التطبيقية وتطلع منها بعدين التشفير والتهكير وفك الشفرات واختراق الأجهزة والتجسس والإلى آخره، ونقل المعلومات وشغل. إيش يقود إلى إيش؟ بغي، عدوان. علم الدين، علم الكتاب والسنة يقود إلى التواضع. علم الكتاب والسنة يقود إلى الخير. على أن تعلمني مما علمت رشدا، خير، هداية، هداية. أما الاغترار بالعلم الآخر: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. أنا عندي منطق، علم المنطق، علم الفلسفة، أنا عندي علم الكذا، علم الكذا، العلوم الدنيوية، أنا بروفيسور، أنا كذا. كأنه يقول يعني أنا ماني محتاج إلى علم الكتاب والسنة. إيه، وإن كنت بروفيسور في الطب فقد تكون من أجهل الجاهلة في العلوم الشرعية، يمكن عندك مسألة ميراث بسيطة ما تعرف جوابها، مسألة في الطهارة عادية ما تعرف الجواب. إيه، وإن كنت يعني صاحب شهادة عليا. ولذلك ينبغي أن نحرص على علم الشريعة لأنه يقود إلى الخير والتواضع، تعلمني مما علمت رشدا، يقود إلى الرشد، الرشد. ولا نترك العلوم الأخرى لأنها من أسباب القوة، من أسباب القوة، مثل علم هذا البرمجة، هذه الأشياء، هذه الإلكترونية، هذه من أسباب القوة، تحكم عن بعد أسباب القوة. الثامن عشر أن الصبر مفتاح التحصيل واكتساب المزيد من العلوم، يعني لو كل ما صبرت كل ما تعلمت أكثر، كل ما استعجلت ومليت ينقطع. ولذلك قال يرحم الله موسى لو وددنا لو صبر، هو موسى صبر عليه السلام، صبر على الرحلة وصبر على المتابعة، لكن في آخرها استعجل، وله صبر كثيرا، لو صبر أكثر كان استفدنا أكثر. ولذلك قال يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، رواه البخاري ومسلم. فهذا يا أخوان الصبر حتى يحصل الإنسان المزيد. الأكثر صبرا أكثر علما. التاسع عشر أن المعلم ينصح المتعلم ويبين له، ويبين له حاله، يعني قال إنك لن تستطيع معي صبرا، طبعك فيه، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. الآن ممكن يأتي طالب يقول للشيخ يلا أنا ببدأ أطلب العلم عندك، علمني الجرح والتعديل، على طول كذا على الجرح والتعديل مرة واحدة، يعني ما في مقدمات أخرى، يعني عندك على طول في الجرح والتعديل، ثم لا يلبس أن يطعن في البخاري ومسلم ويطعن في المحدثين الكبار. ولذلك البداية مهمة. والشيخ عليه كان مثلا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله عنده حلقات للمبتدئين والمتوسطين والمتقدمين، ما يمكن يسمح لواحد مبتدئ أو متوسط يجلس حلقة المتقدمين، واحد مبتدئ يجلس حلقة المتوسطين لا يمكن، مرفوض، لأن العلم له أوليات وأولويات وقواعد وبدايات، والواحد أصلا لو بدأ غلط ممكن ما يصل. وروي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب علم العروض أنه كان يتردد إليه شخص بليد يريد أن يتعلم عروض بالقوة، ما في ما أفلح. فقال له الخليل يوما قطع لي هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فشرع في تقطيعه، هو الشيخ ما هو قصده يقطع، قصده ينقطع عن هذا، ثم فهمها بعد ذلك. قال فنهض ولم يعد، فعجبت من فطنته مع بلادته. يقول خليل يعني لما فهمها فعجبت من فطنته مع بلادته. الحادي والعشرون أنه لابد يكون في تأني وتثبت وعدم استعجال في الإنكار على الشيخ، لا من جهة تقديس الشيخ، ولا من جهة أنه كل أفعال الشيخ صح، ولا من جهة أنه كل شيخ هذا إيش يوحي يوحى إليه، لا. طبعا أمر الخضر يختلف عن أمر أي شيخ، لأن الخضر نبي، وما فعلت عن أمري، آتيناه من لدنا رحمة نبوة وعلمناه من لدنا علما. والذي يليق بأن يعلم موسى أن يكون نبيا أيضا. فما يعني الآن في مسألة إنه ما عدم الاستعجال، المنكر الواضح تماما لابد أن يعترض فيه، لأنه لا يمكن تبرئة واحد لا شيخ ولا غيره في قضية المنكر الواضح. ولكن المسألة المحتملة ما يستعجل الطالب مع الشيخ، لأنه قد يكون للشيخ وجهة نظر أو رأي في الموضوع، وقبل أن ينكر عليه يستفصل ماذا أردت بكذا رحمك الله، هل قصدت كذا؟ أنسيت كذا؟ يعني يتأكد قبل أن ينكر. الثاني والعشرون يا جماعة، أي واحد يريد أن يعمل عملا مستقبليا لابد أن يعلقه بالمشيئة. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا لا يشاء الله. سليمان عليه السلام لما قال لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل واحدة غلاما، يعني يكبر يصير يقاتل في سبيل الله، ما قال إن شاء الله، قال الملك معه قل إن شاء الله. نسي سليمان عليه السلام، فما جاءت من نسائه كلهن إلا امرأة بشق إنسان. كل المية لو قال إن شاء الله لكان أعون وأدرك لحاجته. ولذلك تعليق الأمر بالمشيئة أنجح للإنسان، أنجح. لو قال واحد أعطينا من أسباب النجاح، نقول التعليق بالمشيئة، التعليق بالمشيئة. قصد سليمان عليه السلام كان قصدا رائعا، لأطوفن الليل على 90 امرأة، وفي رواية 60 وفي رواية 70، اختلاف العدد لا يضر، كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، قصد رائع. فقال له صاحبه الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، نسي. فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل. ويم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، رواه البخاري ومسلم. الرابع والعشرون أن الطاعة في غير المعصية، يعني لما قال موسى ولا أعصي لك أمرا، هذه مقيدة بقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فنحن أيها أنا مع الشيخ أقول له لا أعصي لك أمرا وأنا أتبعك وأنا وأنا، ولكن هذا لا يعني أن الشيخ إذا وقع معصية أننا أسكت عليه وأن ما أنكر ولا أنصح، لا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ولذلك الآن الضلال هؤلاء أصحاب الطرقية، الطرقية أصحاب الطرق عندهم قضية لا تعترض فتنطرد، والمريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، وهو إلى آخره، هذا من ضلالهم. ويروح يحتج بقصة الخضر، يا أخي قصة الخضر نبي، أنت نبي؟ الخضر نبي، أنت نبي؟ الخضر وحي، أنت عندك وحي؟ فإذا هذه ما فيها حجة لهم أبدا. وهؤلاء يتعلقون بقصة الخضر من عدة، حتى بعضهم يقول الخضر حي ولا زال ونحن نتلقى منه، وأنا لقيت الخضر وأخبرني عن ربي، وكلام روايات. والخامسة والعشرون أن الطالب ينبغي عليه أن لا يستعجل بالكلام حتى ينهى الشيخ حتى ينهي الشيخ حديثه ويفرغ منه، لأنه قال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أحدث لك منه ذكرى. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي قال متى الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث مضى في حديثه، فقال بعض القوم ما سمع، بعض قال لا سمع، سمع ما قال فكره ما قال، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة، قال ها أنا يا رسول الله، قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، رواه البخاري. إذن باب من سئل عن علم وهو مشتغل، في تنبيه على أدب العالم المتعلم مع العالم، اتركه انتظر حتى يستوهي. ولذلك يعني كثيرا ما يقفز بعض الطلاب في وسط الدرس بسؤال، ولو سكت الشيخ سيقولها بعد قليل، كان سيأتي عليه، اصبر حتى يسكت، سكت ما قال اسأل. وقد يقصر الفهم عن معرفة الكلام، قد يقصر فهم المتعلم أحيانا. ولذلك تكون وظيفة العالم كونوا ربانيين، تعلمون الناس القواعد قبل تفاصيل الأولويات، الأصول قبل التفصيلات، صغار العلم قبل كباره، ما يسهل عليهم فهمه قبل الصعب. السابع والعشرون جواز ركوب البحر في العمل وطلب العلم والأشياء المباحات والطاعات والمباحات. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، هذا ركوب البحر. أما العمل فيه، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فلو قال واحد يعني منصات النفط والغواصين والصيادين، نقول هذا جائز وهذا دليله. لكن ركوب البحر وهو هائج ينهى عنه لما فيه من مظنة الهلكة، خصوصا إذا صار الواحد لا يعرف السباحة. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. الثامن والعشرون أن الإنسان إذا تولى مال غيره يجوز أن يعمل فيه بما يصلحه، وأن يزيل عنه المفسدة، وأن يدفع المفسدة الأشد بمفسدة أقل في المال. فجاء ظالم يريد أن يستولي عليه، فقال يا أخي خذ 10% 34%. إذا كان دار الأمر بين أن الظالم يستولي عليه كله أو أنك تعطيه بعض المال حتى لو مال أيتام، فقد فعلت المصلحة، درأت المفسد الأشد بالمفسد الأخف. الخضر في السفينة فعل هذا، كانت السفينة ستذهب كلها، يأخذ كل سفينة غصب الظالم. لما خرقها وصارت معيبة، مع أن الخرق هذا كيف التصرف الآن؟ تصرف سلبي الخرق لناس أحسنوا إليه وحملوهما بغير أجرة، لكن هذه القاعدة العظيمة، هذا من أدلتها، وما على المحسنين من سبيل. كعب، حديث كعب بن مالك أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، صار في شيء حاد، قبل أن تموت الشاة ذبحتها. فقال لهم لا تأكلوا، كعب قال لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه من يسأله، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بأكلها، رواه البخاري. ليه؟ ذبحت قبل أن تموت، قبل أن تهلك ذبحت. التاسع والعشرون أنه يعني ينبغي على الإنسان بالذات يعني طالب العلم أن لا يسرع باتخاذ موقف هذا على الظاهر فقط، فإنه ينبغي أن يستجلي الأمر ويستبطن، أن يستجلي الأمر ويستبطنه، يعني يستخرج ما في الداخل، يستخرج ما في الداخل. فلا، خرق السفينة في الظاهر وقتل الغلام في الظاهر شيء، ولكن ما عند الخضر مما علمه الله في الحقيقة شيء آخر. نحن ما يجوز نخرج عن الشريعة أبدا، والزنادق الذين يقولون لا تعترض على الشيخ خلي يمكن مات أنت حتى لو رأيته يزني يمكن هذه فيها، نقول لا ما فيها، هذا ينكر عليه. لكن لما تيجي تبحث مسألة ما تيجي تأخذ بظاهرها فقط من دون ما تستبطن المسألة وتعرف ما بداخلها، وهذه أسئلة تأتي كثيرا من الناس، وقد يقصد السائل قصدا خبيثا، وقد يكون يريد الاحتيال، وقد يكون يريد توريط المجيب، وقد يكون يريد، فينبغي الواحد يقف يعني يدقق ما يأخذ ظاهر، لأنه قد يكون وراءها في مطبات، وفي بعض الشياطين الإنس عندهم خبرة دكتوراه بالموضوع هذا فيورطون كثيرا. فلذلك ينبغي أن يعني يصير فيه استبطان ونظر في المآلات وغوص في القضية قبل الجواب. طبعا نحن الأصل نحكم على الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر، لكن من أظهر لنا شيئا أخذنا به. طيب التاسع والعشرون يعني كذا فائدة لطيفة من قوله تعالى أخرقتها لتغرق أهلها، وما قال أخرقتها لتغرقنا. إن الواحد يفكر في مصلحة الآخرين قبل مصلحته، ويكون عنده شفقة على الآخرين قبل الشفقة على نفسه. شوف ما فكر، شوف موسى ما قال، ما فكر في نفسه أولا، قال خرقتها لتغرقنا لتغرقني، قال أخرقتها لتغرق أهلها. الثلاثون أن التعلم فيه شدة وفيه كلفة على النفس. ألم أقل لك إنك لن تستطيع، زاد الآن لك، زاد لك. وينبغي أن يكون هناك يعني معذرة، نقول 31 في قضية النسيان، لا تؤاخذني بما نسيت، لأن وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ونحن ينبغي أن لا نؤاخذ الناس وأن لا ننهر الناس، والله عذر الناس، ربنا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال نعم فعلت، إن الله وضع لي عن أمتي وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإذا الله سامح الناس ليش نحن ما نسامحه؟ فبعض الأزواج ما يسامح الزوجة، وبعض الآباء ما يسامح الولد، وبعض الأساتذة ما يسامح الطالب، مع أنه نسي. وهل يعني هذا ممكن يعني نأخذ فيها فائدة ثانية والثلاثون، جواز النسيان على الأنبياء؟ يعني الأنبياء بشر، صحيح نسيانهم ليس كنسيان غيرهم، لكن هل يقع منهم أصل النسيان أصلا؟ الجواب نعم. 33، خذ المتيسر ولا تريقني من أمري عسرا، خذ المتيسر، الطالب بدين خذ المتيسر، الطالب بحق خذ المتيسر، يعني أنت تعلم شخصا، أنت تستوفي حقا، أنت خذ المتيسر ودع ما عسره. ولذلك ينبغي أن نأخذ العفو في أخلاق تعامل مع الناس ما سمحت به أنفسهم بدون أن نشق عليهم. خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تحسس، لأنك يجب أن تدقق وتستوفي وتطلع كل شيء، تعبت وأتعبت وملك الناس وتركوك خلاص. 34، مقابلة الإساءة بالإحسان، أين هذا؟ الله يا أخوان هاتوا بناء الجدار في أهل بلد لؤماء أبوا أن يضيفهم، يعني حق الضيف الواجب ما عطوا، ومع ذلك أحسن. و35، أنه يجوز لصاحب الحاجة أن يطلب، هاي من وين ناخذه؟ هذا اسم أرتجة، أرتجة عليه، لكن تجي يعني تجي، ها من أين نأخذه؟ يجوز لصاحب الحاجة أن يسأل، ها؟ لا هذا ما هو سؤال الحين، الأجر هذا حق، هذا حق، يعني إذا كان طلب أجر هذا حق، ها يجوز لصاحب الحاجة أن يسأل إذا صار محتاجا، استطعما أهلها، استطعما طلب الطعام، يجوز، ما يقول لا حتى لو أموت من الجوع لا، لكن لو صبر أحسن، لو في مجال للصبر، لأن المحاميد المحمدون الأربعة صبروا دخلوا مصر وطلبوا كل واحد في الأخير انتهى ما عندهم ولا يريدون سؤال الناس، وقعدوا في البيت وفي غاية الجوع وحتى أشرفوا على الهلاك، وفي الأخير قالوا قرعة واللي يطلع خلص عليه يسأل، لأن كل واحد ما مستطيع يطلع يسأل. فأرى الله الأمير مناما أن المحاميد الأربعة طووا كشحهم على الجوع، طووا على الجوع في بلدك وأنت جالس، قام من النوم قالوا اسأل وين، قال مين هذول المحاميد، اسألوني وين المحمدون الأربعة هؤلاء، من هم وينهم، حتى سألوا عرفوا أنه في أربعة من أهل الحديث من علماء الحديث الكبار دخلوا لطلب العلم في البلد، كلهم يبدأ اسمه محمد، نازلين في بيت يكادون يهلكون من الجوع ولا يريدون سؤال الناس، لأنه اللي طلعت عليه القرعة قام يستخير، صلي ركعتين، سأل ربه وين الإجابة، وقعت في منام رآه الأمير، وراح دور عليهم حتى أعطى كل واحد صرة من مال. شوف سبحان الله، التوكل يأتي بأشياء أحيانا ما يتخيل الإنسان. 36، أن الأبناء ينتفعون بصلاح الآباء، ولذلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني واحد قال ترى أنا والله يا أخي عند أنا كبير سن وعندي صغار وعندي من أصحاب الاحتياجات الخاصة وعندي مطلقات، أنا عندي بنات مطلقات وسني كبير، أنا عندي أولاد صغار ما أرزق بأولاد إلا في سن متأخر، والآن أنا مريض، أنا أخشى الآن لو صار لي شيء هذول كل يضيعوا، إيش أسوي؟ اقرأ عليه قول الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. أيوه إيش الإجراء؟ إيش الإجراء؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكان أبوهما صالحا وحصل. السابع والثلاثون أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. أن الإنسان قد يعمل وهو يبقى محتاجا لأن العائد قليل ما يكفي، الراتب ضعيف ما يكفي، فإذا هل من شرط المستحق للزكاة أن يكون ما عنده عمل؟ لا، قد يكون عنده عمل وهو مستحق للزكاة، فإن الله أثبت لهم المسكنة مع أنهم يعملون. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر لأن يجيهم قليل قليل، فإذا هذا المسكين الذي يجد بعض حاجته الأجرة التي يستخرجها هؤلاء المساكين لا تغطي نفقاتهم. الثامنة والثلاثون حفظ البعض أولى من تضيع الكل. من وين نأخذه؟ ها كل خرق السفينة حفظ البعض أولى من تضيع الكل، فكل سفينة صالحة سيأخذها ذلك الظالم، وإذا خرقها الآن ممكن المساكين يصلحون بخشبة بعد ذلك، خليها تمر معيبة وبعدين يتولون أمرها، سيجدها منخرقة ويتركها يزهد فيها ثم يصلحون بخشبة. وهذا جاء في صحيح مسلم، فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة. فإذا العمل بالمصالح إذا تحقق وجهها وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه، جواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه، هذا من الفقه الدقيق أشار إلى هذا القرطبي شارح مسلم. إذا ما توفر عدل لرعاية مال الأيتام نختار أقلهم فسوقا، لو خان في 100 يحفظ لنا 900، إذا تعذرت العدالة لا تعطل المصالح، الأولى فالأولى. طيب الحادي والثلاثون أننا نحن العبيد لا نعلم الغيب وعلمنا قاصر وقد نظن الشيء خيرا وهو شر، وعسى أن تحبوا شيئا وهو إيش؟ شر لكم. وين هذا في القصة؟ أين هو؟ قتل الغلام. الآن الوالدان يظنان أن هذا الغلام يعني يكبر يعين ويساعد وزينة، لكن هذا الغلام في الحقيقة لا، شيء آخر، لو كبر كان فتنة على والديه وكان من أسباب كفرهما وطغيانهما، يرهقهما طغيانا وكفرا. ولذلك يا إخواني نحن قد نحب الشيء ويكون فيه شر، ولذلك الواحد يسأل الله الخير يعني من ربه، لا يقترح هو على الله، يسأل الله الخير، اختر لي الخير. مرة واحد متعلق بامرأة وإلا يعني يبغى وما في يعني هي أو رافضة أو أهلها، وجاء واحد قال يا أخي خلاص النساء سواك كثير، قال إلا هذه، قال يا ابن الحلال لا تدري وين الخير، قال الله يكتبها لي ويجعل فيها الخير وإلا. طبعا لا مانع واحد يسأل الله عز وجل، لكن ما يعني ما يسأل شيئا ولا يدري هل فيه الخير ولا لا، ولا ما فائدة صلاة الاستخارة إذا أردت أن تعمل شيئا تتخذ قرارا؟ ولذلك يا إخوان، مسألة أنك تلجأ إلى الله في طلب الشيء وما تحرص، يعني ما تندم لو فاتك الشيء، لأنه قد لا يكون فيه خير لك، من الله علام الغيوب، نحن ما نعرف، وقد يكون الشيء ظاهر شر ويؤدي إلى خير عظيم. ما هو معصية واحد يعملها وبعدين يقول لا يمكن يا أخي أنت ليش تنكر علي السرقة اللي سرقتها، ما تدري يمكن وراء خير عظيم. لا لا، هذا كلام فاضي فارغ. لكن يحصل لك شيء يقدر الله عليك، مصيبة، قدر، شيء، خسارة، موت ولد، أي حاجة، فظاهرها بالنسبة لك خسارة، مصيبة، شر، مؤلم، ويمكن وراها خير ما لا يعلم به إلا الله، ويجيك. ولذلك إذا وقع مقدور مكروه للنفس احمد الله، لأنه ما تدري هذا الولد كان سوف لو كبر وبالا على أبوي، والله كريم يعطي، يعني ياخذ ولد يعطي، عاد يعطي ولدا آخر فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، هذه واحدة. إذا ما عطى ولدا بدلا منه يمكن يعطيه مالا أو صحة ذكرا حسنا بدلا منه، وإذا ما عطاه في الدنيا سيعطيه في الآخرة يعني أضعاف أضعاف أضعاف، حتى يمكن يتمنى أنه أصيب بمصائب زيادة من كثر ما يرى من الخير في الآخرة. و يعني ممكن ناخذ شاهد على قضية مثلا شيء ظاهره يعني مكروه مؤلم ولكن طلع فيه خير عظيم بعد ذلك. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إيش قال؟ إنك أحب البلاد إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. طالع من مكة وهو محب للخروج من مكة، كاره يخرج، متعلق بها جدا خلاص، لكن أولا يعني اضطرارا، وإذ يمكر بك الذين كفروا خرج إيش، لكن لما خرج إيش ترتب على الخروج هذا من إقامة دولة الإسلام والفتح المبين ودخول العرب في دين الله أفواجا، ووجود يعني في المدينة دار العلم والإيمان، وبلغ الدنيا، وإيش صار بعدها؟ ولما أخرج من مكة ما أخرجه إلا ليعيده إليها فاتحا منصورا. ولما خرج كان مؤلم، لكن خرج ليعود، سبحان الله، خرج ليعود. لما طلع النبي عليه الصلاة والسلام مكة إلى الطائف ما استطاع يرجع مكة إلا في جوار مشرك المطعم بن عدي، بن عدي صح، لكن لما راح المدينة لما هاجر طلع من مكة رجع فاتحا منصورا. يوسف عليه السلام ظاهر الفراق اللي حصل كان مؤلم، يمكن واحد يقول هذا شر، يعني فرق بينه وبين أبيه وبينه وبين أخيه وألقي في البئر وتعرض للموت وجب موحش وأخذ بيع بثمن بخس وصار عبدا وخادما وتعرض لكيد النسوة والفتنة وسجن، لكن إيش صار بعد ذلك؟ يعني مكنا ليوسف في الأرض، إيش صار تمكين بعد ذلك؟ رب قد آتيتني من الملك، كله ما صار إلا بهذا الإخاء، لو ما راح، لو ما أخذوه، لو ما ألقوه في الجب، لو ما أخذ عبدا بيعا، ولو ما كان الله ما جاء، إذا أراد شيء هيئ له أسبابا. إذن لا يوحد، جاءت المرأة فاطمة بنت قيس تقول النبي عليه الصلاة والسلام نكحني معاوية ونكحني فلان، قال انكحي أسامة فكرهته لعله للونه، زيد بن حارثة كان أبيض من القطن، أسامة ابنه كان أسود من الأسود، ومع ذلك كلاهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعت مرة ثانية تستشير، قال انكحي أسامة، فنكحته، قالت فرأيت جعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت. جليبيب، جليبيب ايش كان يعني؟ مو فقير، وكان وعد مجاهد في سبيل الله، أرسله ليتزوج امرأة من الأنصار، فتى أهلها ما وافق في البداية، ما وافقوا، قفزت البنت قالت لا، من اللي النبي عليه الصلاة والسلام أشار بهذا، زوجوني أنا. فكانت أنفق امرأة في المدينة، يعني حتى بعد ما مات زوجها، بعد ما قتل شهيدا رضي الله عنه جليبيب، أنفق امرأة، يعني قالوا كان عندها رزق تنفق منه كثيرا، أو تجمع الخطاب وتنافسوا عليها، ما جلست بعد العدة ولا شيء، أنفق امرأة في المدينة راحت خلاص. فإذا هو قد في النهاية في البداية، بس يكون شيء شرعي، أهم شيء يكون شرعي، أو قضاء وقع خلاص، مصيبة من الله، أنت تصبر، فيأتيك الله بخير عظيم بعدها، خير عظيم. أيضا يعني من الفوائد 34 أن الواحد يحافظ على مودة صاحبه ما أمكن. إذا لك إخوان في الله حافظ عليهم، ليه؟ هذا فراق بيني وبينك، موافقة الصاحب لصاحبه، كونه يواتيه حتى تدوم الصحبة، لأنه كثير من الشباب وأحيانا يقع بسرعة، العلاقات تتقطع بسرعة، إيش خلاف في وجهات النظر، شيء بسيط حصل، موقف مؤمن. فلذلك لازم نحافظ على علاقاتنا قدر الإمكان ما دامت علاقات شرعية. 35 أن الواحد إذا أراد أن يلوم، يلوم لوما متدرجا، متدرجا من وين نأخذه؟ اللوم المتدرج من وين نأخذه؟ ألم أقل إنك لن تستطيع، والثانية ألم أقل لك، والثالثة هذا فراق بيني وبينك، ما هو على طول من أولها هذا فراق بيني وبينك، وما كان التنبيه الأول مثل الثاني، الثاني كان فيه لك، لك ألم أقل لك. والسادس والثلاثون أن يعني أن المؤمن في هذه الحياة وهو يسعى إلى مرضاة الله، لا بد يحاول أن يأخذ أكبر قدر من الفوائد، أكبر قدر من المكاسب. والرحلات هذه يا إخوان إذا الواحد نوى فيها وجه الله يطلع فيها بمكاسب كبيرة بالحقيقة. ونستطيع أن نأخذ من هذه القصة كذلك الإحسان إلى خلق الله، ونرى الخضر كيف رجل مصلح حافظ على سفينة المساكين، وحافظ على كنز الغلامين، يعني المسلم معطاء يعمل الخير، يعمل لمصلحة الآخرين، أعمال النفع المتعدي عظيمة الأجر. شوف هو الآن نفع المساكين ونفع اليتيمين، عمل ما فيه مصلحة المساكين ومصلحة اليتيمين. كذلك نأخذ من هذه القصة أن الإنسان يتزود مثل ما تزود موسى وأخذ معه حوتا، وما يقول خلاص أنا أروح والناس يعطوني، لا. وكذلك يعني في هذه القصة أيضا أن المشاهد التي تحدث أمامك ممكن تستثمرها في التربية أو تستثمرها في التعليم. مثلا العصفور لما نقر ماذا قال الخضر؟ يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور أو أخذ هذا العصفور من البحر. هذا مشهد يعني صار أمامه، ما هل فوته؟ ما فوته، استثمره في تقرير أصل عظيم، قاعدة عظيمة، معلومة عظيمة، تقريرها في النفس. نأخذ أيضا الفائدة 40 تواصي الأخيار فيما بينهم، تواصي الأخيار فيما بينهم. والخضر قال إني على علم من علم الله، ما علمك ما لا تعلمه، وأنت على علم من علم أنا لا أعلمه. وصارت الصحبة في هذه القصة يعني فيها من الفوائد ما فيها، وكذلك فيها يا أخوان أن الواحد إذا صار صاحب سمعة حسنة وسيرة حسنة بين الناس خلص الناس تحفظ له هذا. ألم يقل في القصة أن الخضر لما أن المساكين لما عرفوا الخضر حملوهما بغير نول بغير أجرة، ما أخذوا لهم شيء؟ ليه؟ لأنهم يعرفون هذا الإنسان الصالح، ولذلك أكرموه وما أخذوا منه شيئا، ما أخذوا منه شيئا. وكم لله في البحر من آيات، وعلى شاطئ البحر من آيات، وفي السفن التي تجوب البحر من آيات. فيه أشياء عظيمة يعني في البحر، سبحان الله، فيه أشياء عظيمة. ولذلك الإنسان يعني سواء كان حضرا سفرا برا بحرا ليلا نهارا صيفا شتاء يأخذ هالعبر ويجمع الفوائد وهو يسير في عمره إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واليقين والثبات حتى الممات، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يحيينا حياة طيبة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهبنا من لدنه فضلا عظيما ومغفرة، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.